السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم وفضله وما يتعلق به. العلم الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكما قال في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا شك أن العلماء درجتهم فوق المؤمنين 700 درجة كما جاء في حديث ابن عباس. قال ابن عباس: للعلماء درجات فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى إنما في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحقيقة اللي ما بتغيبش عن حد إن العلم شرف، والعلم عمل القلوب، والعلم درجة. ربنا سبحانه وتعالى مدح أصحابها فقال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العلماء هم أهل الخشية بنصوص القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. يا إخوة، أنا أقول هذا الكلام لأن الحضارة الغربية وما تنعم به الآن من ثمراتها إنما هو غرس المسلمين، جناه غير المسلمين لتفريط وتهاون المسلمين في هذا الدين بالزهد في العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا اللي رواه عنه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا. شوف اسمع، من يرد، من أداة شرط، يرد فعل الشرط، يعني شرط إرادة الخير، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يجعله عالم يعني، سبحان الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الحديث الآخر: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم عليه الصلاة والسلام. إن الله، وقال في الحديث الآخر: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيرغب في طلب العلم وبيحرضنا على طلب العلم. ليه؟ لأن إحنا هيجي علينا وقت هنفقد هذا الشرف ويضيع منا هذا الشرف، وقد وقع الآن. صرنا نستورد كل شيء ونعتمد على الغرب في كل شيء ونتكل في أبحاثهم على كل شيء. وللأسف الشديد الغرب لو كان مهتم بدراسة الصحراء، لأنه ما عندهمش صحراء، لكنا وجدنا العلم، لأن احنا عندنا 96% من مساحة الوطن العربي أراضي صحراوية، وما فيش علم يفيد الانتفاع بالأراضي الصحراوية عند الغرب لأنه ما عندهمش صحراء، فأبحاثهم ما كانتش متصلة متعلقة بالصحراء. فلما تخلفوا فيه تخلفنا، لأننا بنستورد منهم العلم أيضا: سلاح، غذاء، لباس، ثياب، دواء، كل شيء. لماذا؟ لأننا رفضنا العلم، فقدنا العلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. ولذلك قال النبي: من جاء الموت أو جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. سبحان الله. رواه الدارمي وبعضهم قال الحديث فيه اضطراب في الإسناد، لكن الحقيقة منهم من يروي عن سعيد ابن أبي ذر مرفوعا. شاهد مش هطول عليك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طبعا الحديث ده في البخاري ومسلم. أنا عايز أقول باختصار شديد إن العلم لما سبناه سبنا، ولا يعطيك العلم بعضه حتى تؤتيه كلك. وسأقتصر الليلة في هذه المحاضرة على ذكر صناعة شرف العلم، أو شرف صناعة العلم، وأعجب وأعظم قصص طلب العلم، وأعجب وأعظم قصص طلب العلم. أبدأ بإني ورد في الإسرائيليات إن سيدنا عيسى عليه السلام وهو يمشي في الصحراء لقى راعي بيرعى الغنم، فقال له: أفنيت عمرك في رعي الغنم، لو كان فناء عمرك في طلب العلم لكان أنفع لك في الآخرة. فنظر إليه الراعي وقال: يا روح الله عليه السلام، يا نبي الله، إني أخذت من العلم ستة سأعرضها عليك، وإن رأيت أني في حاجة إلى المزيد فأمرني. فقال له عيسى بن مريم: قل يا راعي. فقال الراعي: عرفت في العلم أنه ما دام الحلال موجودا لا يحل لي أن آكل الحرام. قال له الثانية، قال له الثانية تعلمتها في أو تعلمت من العلم ما دام الصدق موجودا يحرم الكذب. قال له الثالثة، قال له ما دام أني أرى أني معيب في عيوب يعني فلا يحق لي أن أنظر إلى عيوب الناس. عرفتها من العلم، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. قال له الرابعة، قال له عرفت أن إبليس ما ماتش، وما دام إبليس ما ماتش يبقى حيله وإغواؤه دائم وقائم، فلا بد من الحذر منه طوال الوقت. ما شاء الله. الخمسة، قال له علمت أن خزائن الله ملأ لا تنفد أبدا، فضمنت أن خزائن الله عطاؤها دائم، فاستحييت أن أسأل غيره. قال له السادسة، قال له عرفت أن رجلي الآن لم تطأ أرض الجنة، وما دامت رجلي لم تدخل وتطأ أرض الجنة فأنا عرض في أي وقت أن أدخل النار، فانشغلت بطلب الجنة. فقال عيسى: لقد جمعت علوم الدنيا والآخرة. وانصرف عيسى. الحقيقة الست حاجات اللي ذكرهم الراعي ده ملخص العلم، والعلم الخشية زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم اللي يوصلك إنك تدور على الحلال ما تجيبش عيوب الناس، العلم اللي يوصلك إنك تثق ولا تسأل غير الله، العلم اللي يوصلك إنك تحذر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مش هطول علشان القصص جميلة. الحميدي يروي أن أبا أيوب الأنصاري طلب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: الحديث الذي تطلبه الذي سمعه من النبي ولا يزال حيا عقبة بن عامر. فقال: أين عقبة بن عامر؟ سيدنا أبو أيوب في المدينة المنورة وبيسأل عن الحديث. الهمة في طلب العلم، الرجولة في طلب العلم، الإخلاص يعني سبحان الله. فقال له المتحدث معاه: الحديث ده عند عقبة بن عامر، عقبة بن عامر والي مصر الآن. فقام سيدنا أبو أيوب الأنصاري وخد الجمل واتجه به لمصر، ما اتصلش بشركة الطيران يأكد تذكرة، وراح على المطار وركب، كان خد وجبة وقعد في الطيارة يتخدم من خلال المضيفين والمضيفات الأحياء منهم والأموات، ونزل المطار في ضيافة والباص يوصله للفندق ويروح لطلبه. لا، جمل، حط رحل الجمل، ازاي يركب وازاي ينزل وينخخ الجمل ويأكل الجمل ويسقي الجمل ويأيل، والهواء والريح والرمل والعواصف والطريق والحرمية واللصوص والخوف والحشرات والسباع، كل ده في طريقه، كل ده عرضة إلى أن وصل إلى مصر يريح بقى. فطلب عقبة سمعت الحديث، قال له سمعت الحديث صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. فلما سمع الحديث من عقبة بن عامر للخلف ضر بالجمل حتى والي مصر أراد أن يكرمه، فما أدركوه إلا عند العريش، عريش مصر. كل هذه الهمة في طلب حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الهمة عندنا لو قلت له طلب حديث عند سوق العبور في مصر الجديدة، على النيل، في الجيزة الناحية الثانية، في محافظة أخرى، انظروا هل يذهب واحد منا، أتكلم بصيغة العموم وأنا منكم، هل يذهب واحد منا لطلب حديث في محافظة أخرى؟ حديث واحد، حديث واحد. على كل حال، أبو ذر الهروي وهو من علماء العراق قعد 40 سنة يسأل العلماء في كلمة هل هي مشددة ولا مخففة، حرف في الكلمة مشدد ولا مخفف، لأن المعنى هيتغير. ظل 40 سنة يسأل حتى استدل على الكلمة، 40 سنة. أبو ذر الهروي عالم المحدث التقي الورع، 40 سنة، 40 سنة. يعني طبعا لن أقارن، الناس بتسأل عن كلام فارغ دلوقتي، يسألك فلان قال لي وفلان قال لي، ده كأن جبريل عليه السلام نزل قال للراجل ده وخلاص مصدق، سبحان ربي. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي كان سبحان الله عنده حديث عايز يتأكد برضو من صحته ومن راوي الحديث، قالوا له عبد الله بن أنيس، سيدنا جابر بن عبد الله في المدينة، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، قالوا له عبد الله بن أنيس في الشام. فأخذ جملا سار به شهرا يطلب الحديث الواحد في الشام من ابن أنيس. كان الإمام النووي، الإمام النووي ده في نوى قرية تبعد عن دمشق حوالي 80 كيلو، وهو على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، كان الحصص بتاعته الدروس بتاعته يا سلمان اليومية 12 درس يوميا يحضر، كان الإمام النووي يحضر 12 درسا يوميا. أي رجال هؤلاء؟ سبحان الله، قرأ ابن حجر معجم الطبراني وفيه 1500 حديث بين الظهر والعصر، ابن حجر يقرأ معجم الطبراني المحتوي على 1500 حديث في جلسة واحدة بين الظهر والعصر. عبد الله بن محمد فقيه العراق العلم النقي التقي الورع العلامة طالع المغني لابن قدامة في حياته 23 مرة، 23 مرة يطالع المغني. نعيم المجمع أو المجمر كان تلميذ عند سيدنا أبي هريرة، ظل يجلس نعيم أمام أبي هريرة 20 عاما ليتعلم منه حديث رسول الله. تعال احنا بقى لو الابتدائي 5 سنين مش عارف بقى 4 ولا بقى 2 دلوقتي، وبعدين اعدادي 3 سنين وثلاثة 6، وخلوهم اللي هناك 5 يبقى 11 واربعة 20 سنة، يعني دكتوراه أمام أبي هريرة. عبد الله بن نافع، سيدنا عبد الله بن نافع تلميذ الإمام مالك، الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، قعد 35 سنة طالب علم أمام الإمام مالك، 35 سنة. أيوة يعني هل دول زينا؟ هل يوم القيامة هنتساوى بهم؟ هل؟ ولذلك سبحان الله قال ثعلبة: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة 50 سنة. 50 سنة وأنا بدرس هذا الحرب إبراهيم، كل ما جاء أدرس اللغة لا يقعد 50 سنة. قال الشافعي: حفظت كتاب الله القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت موطأ الإمام مالك وأنا ابن 10 سنين. 7 سنين إيه يا حاج؟ 7 سنين إيه؟ 10 سنين إيه؟ نعم، هذا تصريح محمد بن إدريس الشافعي اللي كان مع أبوه وأمه في غزة. كان أبوه عاملا في غزة، مات أبوه وعنده 2 سنين، عادت به أمه المربية الأم إلى مكة وهي بلده، فقامت على رعايته حتى حفظ القرآن، أتم القرآن وهو ابن 7 سنين. أرسلته إلى المدينة ليتلقى علم الإمام مالك وفقه الإمام مالك، فرده الإمام مالك لأنه كان معاه أي دي كارت توصية من والي مكة. وعاد الإمام الشافعي لمكة فأراد أن يرجع لمالك وهو رجل، فحفظ موطأ مالك قبل أن يذهب إلى مالك وهو ابن 10 سنين. أبو ذرعة قمر الأقمار في الحديث رضي الله عنه ورحمه الله، قال لتلاميذه: أنا أحفظ 200,000 حديث لا أخطئ في واحد، أحفظ 200,000 حديث لا أخطئ في واحد. نعم. ابن جرير قال جرير بن عبد الله: جلست إلى الحسن 7 سنين أتعلم منه، لم أخرم منها يوما، وأخرم يعني ما غبتش، ما فيش يوم مرضي، ما فيش يوم أجازة، 7 سنين لم أتخلف يوم، 7 في 365 يوم، ما فيش يوم راح منه. قرأ ابن حجر السنن لابن ماجة، تخيل سنن ابن ماجة كم جزء، كم مجلد، قرأها كلها في 4 مجالس. قال أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي طبعا عالم من أعلام العلم، يقول: وأنا أطلب العلم مشيت 1000 فرسخ على رجلي لأجل طلب العلم. مفيش توك توك، مفيش سوزوكي، مفيش تاكسي، مفيش أوبر، مفيش أي عربية خاصة، لا على رجلي، جمل، دابة. الفرسخ كام يا إخوة؟ الفرسخ 6 كيلومتر، 6 في 1000 مش 6000 كيلومتر لأجل طلب العلم. أبو حاتم الرازي. ولذلك الإمام أبو حنيفة كان يقول لك إيه: إني أحب أن أسمع حكايات العلماء فهي عندي أحب إلي من كثير من الفقه. ليه؟ قال: لأني أرى فيها الهمم، وأرى فيها الدافع، وأرى فيها حقيقة قلوب الرجال. قال محمد بن إسماعيل: مر بنا أحمد بن حنبل وهو يحمل نعليه في يديه، وهو يجري في ضروب بغداد، ينتقل من حلقة إلى حلقة لأجل طلب العلم. الإمام أحمد: المسجد الفلاني في حلقة الساعة 3، المسجد الثاني في حلقة الساعة 5، المسجد الثالث في حلقة الساعة 7. يطلع من حلقة 3 جاري حافي، ما فيش وقت على ما يلبس النعل، لكي لا يتأخر كلمة واحدة عن مجلس العلم الثاني أو التالي. قال مكحول: طفت الأرض كلها في طلب العلم. قال البخاري رحمه الله: كتبت عن 1000 شيخ وعن كل واحد منهم 10,000 حديث وأكثر. 1000 في 10,000 اكتبها أنت. عن ابن عباس قال: كنت بروح لباب أبي بن كعب عشان أحفظ منه القرآن وأتعلم منه العلم في الأيالة وهو نائم، ولو عرف، لو عرف أن أنا واقف بالباب ما كانش هيوافق، كان يقوم ويفتح لي الباب لأجل قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أكره أن أمله، أسيبه لما يصحى براحته عشان أتعلم منه. ابن عباس، الناس نايمة وهو أيالة بتاعته قدام باب أبي بن كعب، لذلك صار ترجمان القرآن، حبر الأمة. حبر الأمة ما جاتش ببلاش، بالنوم باللعب. وهذا أحمد بن حنبل كانت أمه تشفق عليه من طول السهر في مدارسة العلم، وتقول له: يا أحمد يا ابني متى تستريح؟ يقول: عندما أضع قدمي في الجنة. الله. ولذلك قال لأمه: اذهبي أنت ونامي يا أمي، لأني الآن مع المحبرة إلى المقبرة. ولذلك أختم وأقول إن طلب العلم همة، والهمم قمم لا تكون إلا للرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من رجال العلم المخلصين العاملين به لأجل رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.